فقال لي المشكلة أنا عندي زوجة وليه ثلاث عشقات وصحابي كل واحد لاثنين وثلاثة وكلنا هنا اللادوس اليونانيين يعني كلهم لهم اثنين وثلاثة. فقلت له بوسو كودموس من اللادوس عدد سكان اليونان كام؟ قال لي دي كام مليون؟ عشرة مليون. بوسو أندرس كبوسو جينيكس كام واحدة امرأة وكام ذكر؟ قال لي ميبي يعني ميبي ربما يعني أو حوالي تسرة أندرس أربعة مليون ذكر في إكسي ستة جينيكس امرأة طبعا النسبة إنا في إنا ميسي واحد واحد ونص. قال لي آه طب أنت عندك ثلاثة وده عنده أربعة وده عنده خمسة عارف كده معناه إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له معناه أن زوجتك وأختك وأمك هتبقى في نصيب واحد تاني. أنا بحاول أستثير فيه الحمية يعني أنا مفكر كده يعني. فقال لي زينيكي بروبليما إيه المشكلة؟ آه والله قلت له زينيكي بروبليما ما عندكش أي مشكلة؟ فقال لي إيه؟ أما تدرس إيكي بروبليما لو أعرف وأشوف آه مشكلة يزعل آه لو أشوف يعني في مشكلة إنما ترى هو مش شايف آه لأن تيتيا كلنا كده من أكل الإيه؟ من أكل الخنزير بيأكلوا خنازير كتير طبعا ماشي؟ ده بسبب هذا الانحلال اقتصارهم على إيه؟ على امرأة واحدة مع وجود خلل في عدد في دول الشمال الأوروبي النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا كل أربع مواليد ثلاثة إناث وواحد إيه؟ ذكر. لذلك الانحلال هناك على أشده لأنهم يجيزون تعدد الخلائل ولا يبيحون تعدد الحلائل. ففهم عجيب فهم عجيب. أيضا الرجل قد يكون مثلا الزوجة فيها عندها مرض معدي منفر لا تنجب فهل من الخير أن يطلقها إذا لم يكن له أن يعدد عليها وتزوج بغيرها يرمي بها إلى الشارع أم يردفها بأخرى يزوج عليها أخرى صيانة لها؟ هذه حكمة من الحكم البليغة. كذلك قد يكون الرجل كثير السفر بحكم عمله بسفر كثير وبعض النساء قد يمتد حيضها عشرة أيام ونفاسها إلى سبعين يوما وقد لا يصبر على ذلك فحتى لا يقع في العنة والمشقة والفتنة أبيح له أن يتزوج عليها. قد يكون بيسافر كثير وسفره كثير لا يستطيع أن يصحب المرأة أو زوجته معه نظرا لتكاليف أعباء النفقة وهو ما يقدرش والأولاد في المدارس فمش هيقدر يأخذهم فبالتالي حتى لا نعرضه للفتن أبيح له أن إيه؟ أن يتزوج. فهذا أمر يعني فيه حكمة خلقية حتى لا يفسد المجتمع حين يقتصر على إيه؟ على امرأة واحدة. مسألة التعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن عدم ذكر المشركين الذين كانوا يكيلون له الاتهامات لهذه المسألة كثيرة بأغلاق باب إيه؟ باب المناقشة. يعني أنتوا عرفتوا اللي ما عرفوش أعدى أعداؤه واللي كانوا بيحاولوا يمسكونه كده وقعدين له على الوحدة زي ما بيقولوا هذا يكفي للرد. ولكن نفصل فنقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة والعشرين حتى سن الخمسين اقتصر على امرأة تكبره بخمسة عشر عاما كانت أرملة للرجلين عتيق بن عائد المخزومي وهند بن زرارة التميمي. يبقى امرأة أرملة للرجلين تكبره بخمسة عشر عاما قضى معها سحابة عمره عنفوان الفتوة والقوة والشباب والغريزة من خمسة وعشرين لكام؟ لخمسين ماشي؟ يبقى قضى زهرة شبابه مقتصرا على امرأة واحدة تكبره بخمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها رغم أن العرف لم يكن إيه؟ كان عندهم عادي جدا وبالرغم من كده لما تزوج عليها الشهواني صلى الله عليه وسلم ولعنوا بما قالوا. النبي أول امرأة تزوجها توفيت خديجة رضي الله عنها في العام العاشر كان النبي عنده خمسين سنة. فجاءت خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون وقالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال فمن؟ قالت بكر وثيب. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب الخلق إليك عائشة ابنة أبي بكر. قال فالثيب؟ قالت سودة بنت زمعة امرأة آمنت بك وصدقت. قال نعم فاخطبيهما علي اتكلمي بلساني. فكان أن انطلقت إلى بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم رومان والدة عائشة فقالت يا أم رومان ما أدخل الله عليكم من الخير؟ قالت وما ذاك؟ قالت هذا رسول الله قد أرسلني يخطب عائشة. قالت حتى يأتي أبوها كلام مع أبيها